وهو القرشي العدوي مولاهم، مولى عبد الله بن عمر. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أيضا مختلف فيه، فتكلم فيه يحيى بن معين فقال في حديثه ضعف عندي، وتكلم فيه أيضا أبو حاتم الرازي فقال لين، وتكلم فيه أيضا ابن حبان وغيرهم ممن تكلم في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقواه علي بن المديني فقال صدوق، وقال أبو القاسم البغوي صالح الحديث عليكم السلام. وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة عنده، فهذا تقوية من يحيى بن سعيد لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقد خرج له البخاري في كتابه الصحيح. وذكره ابن عدي في كتابه الكامل، وذكر له أحاديث. هذه الأحاديث قد ذكرها الذهبي في الميزان، أو ذكر بعضها. ذكر الذهبي ثلاثة أحاديث، الذهبي ذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث منكر، الحديث الأول حديث منكر عليكم السلام، وقد أبرز بعض إسناده عليكم السلام الذهبي، فقال عبد العظيم بن حبيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وعبد العظيم بن حبيب هذا لا أدري بالضبط من هو، وهناك أكثر من شخص عبد العظيم بن حبيب، ذكرهم بن حبان في الثقات، ويبدو أن يعني هؤلاء الذين ذكرهم فيهم جهالة، ولعل أبو فيصل يتأكد يراجع الكامل لابن عدي في هذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يكون في جنازة فيكون مبديا ومعيدا لا إله إلا الله أو نحوها العبارة. وذكر له حديثان آخران غير الحديث الأول ليس فيهما شيء من النكارة، ولكن هذا فيه نكارة في متنه، لكن ما أظن أن العلة من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. فالمهم والله أعلم أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار له أوهام، وله أشياء لا يتابع عليها، وله بعض الأحاديث المستقيمة، فكل حديث والله أعلم يعامل معاملة خاصة لوحده، فينظر في القرائن نعم والشواهد والمتابعات واستقامة المتن والإسناد، ثم يحكم عليه بما يليق بحاله. وهذا الحديث الذي معنا مما أو ممن أخطأ فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. وذلك أن الصواب فيه الإرسال وهو قد وصله، والله أعلم، وسوف يأتي ذلك. قال حدثنا، قال عفوا، عن زيد بن أسلم، وهو القرشي العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت عالم، توفي عام 36، وأبوه أسلم أيضا ثقة من كبار التابعين مولى عمر، وله أخ لا بأس به صدوق، وله أولاد ثلاثة، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. وقد ضعفهم جميعا يحيى بن معين وبالذات طبعا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب التفسير قال بن أسلم يعنون به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد الرحمن واهي الحديث. نعم وأخو زيد بن أسلم خالد بن أسلم لا بأس به صدوق ولعل أبو ناصر يتأكد خالد ولا عبد الله بن أسلم. عبد الله بن زيد بن أسلم هذا ولده فيه ضعف عليكم السلام فتأكد واحد له أخ خالد أظن وهو صدوق. شف لم تجد خالد بن أسلم شف عبد الله بن أسلم. قال عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف صحابي جليل قال نعم خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم نعم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عندما هاجر إليها عليه الصلاة والسلام من مكة قال وهم يجبون أسنمة الإبل يجبونها أي يقطعونها وهي حية قال ويقطعون أليات الغنم وهن أيضا أحياء فيقطعون الألية ويجبون السنام ويأخذون هذا الشحم فقال عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية هذا الشرط بخلاف ما لو طبعا ذبحت ثم قطعت هذا ليس داخلا فيما نحن بصدده ولكن ما قطع منها وهي حية وبالذات هذا أيضا يكون في الصيد يعني قد يرمى الصيد فينقطع منه شيء ويبقى باقي الصيد ماذا حيا نعم فليس فقط في ما استؤنس أو ما هو مستأنس بل حتى قد يكون فيما هو متوحش بطبعه فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ومعنى ذلك فهي ميتة أي لا يجوز أكلها لا يجوز أكلها لأنها ميتة نعم قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب وهو الدورقي ثقة قال حدثنا أبو النضر أحسنت إبراهيم بن يعقوب نعم الجوزجاني وهو من كبار الحفاظ من أهل الشام وهو من كبار الحفاظ أبو إسحاق نعم وعندنا إبراهيم بن يعقوب الدورقي هو أيضا ثقة نعم قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادي وهو ثقة ثبت توفي عام 700 قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم نعم هذا الحديث قد رواه جمع عن زيد بن أسلم واختلفوا عليه نعم والصواب أنه مرسل فقد رواه معمر عن زيد بن أسلم فأرسله رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا قال الحاكم رواه عليكم السلام رواه بن مهدي الحاكم يقول رواه بن مهدي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أيضا مرسلا. فمعمر وسليمان بن بلال قد أرسلاه عن زيد بن أسلم. ورواه البزار وغيره من طريق يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. فهذا اختلاف على سليمان بن بلال. ورواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري موصولا. نعم، بدل عن أبي واقد الليثي جعل عن أبي سعيد الخدري، وهذا خطأ. والصواب عن سليمان بن بلال هو الإرسال كما رواه بن مهدي عليكم السلام، كما رواه بن مهدي، وهو أجل أو من أجل من رواه عن سليمان بن بلال. فالصواب أنه عن زيد بن أسلم مرسلا، هذا هو الصواب. وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا كما تقدم في ذكر بعض هذا الاختلاف. ورواه البزار والطحاوي والحاكم من طريق يحيى بن حسان عن المسور بن الصلت عليكم السلام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. والمسور بن الصلت ضعيف، وأخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وهذا أيضا الإسناد واهي، خارجة بن مصعب متروك. ورواه بن ماجة والبزار والدارقطني والحاكم من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وهذا خطأ. نعم، وهشام بن سعد فيه بعض الضعف. ورواه الطبراني في الأوسط وابن عدي من طريق عاصم بن عمر وهو ضعيف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا كما تقدم فيه عاصم بن عمر وهو ضعيف. وجاء من حديث تميم الداري فأخرجه بن ماجة والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن عدي في الكامل من طريق أبي بكر الهذلي وهو متروك عن شهر بن حوشب، وهو لا يحتج به عن تميم الداري، ولا أظنه سمع من تميم. فهذه هي أسانيد هذا الخبر. فهذا الخبر الصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب عن زيد بن أسلم. ورواه عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه مرسلا، وابن مجاهد متكلم فيه. فهذا الخبر صواب أنه ضعيف، وذلك لإرساله، ولكن هذا المعنى صحيح. فعموم النصوص تؤيد ما جاء في هذا الخبر من حيث المعنى. فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، طبعا أي مما تدخله الروح. وأما جز الشعر والصوف فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده، هذا نعم كما تعلمون لا يوكل، وإنما ينتفع به في شيء آخر، وهذا لا تدخله الحياة، وإن كان هو ناميا لكن عند أهل العلم لا تدخله الحياة. نعم، فالخلاصة أن هذا الخبر لا يصح، وإنما الصواب فيه الإرسال. ولعل يراجع كلام أبي حاتم، كلام أبي حاتم الرازي وكلام أبو الحسن الدارقطني. قال: باب في الزكاة في الحلق واللبة. نعم، وهل يعني الترمذي أن الزكاة لا تكون إلا في الحلق واللبة؟ وهذا طبعا الصواب، أو تكون في غيرهما، لأنه ذكر حديث يفيد ذلك، وإن كان هذا الحديث كما سوف يأتي لا يصح. نعم، ولعل المعنى الأول لعله هو الأقرب، والله أعلم. قال: حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة مكثر، توفي عام 43 و200، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وقد أكثر عنه أبو عيسى كما تلاحظون كثيرا، عليكم السلام، كثيرا ما يروي عنه. قال: ومحمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني، وهو أيضا ثقة حافظ، توفي عام 47 و200. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو آسي أبو سفيان، وهو إمام مشهور، توفي عام 97 و100. قال: عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة البصري وهو أيضا إمام، توفي عام 67 و100. وتقدم لنا التفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه ورواة عنه. والتفريق بين من كتب عنه من النسخ وبين من كتب عنه من الأصناف. من النسخ يعني عند نسخة عن ثابت، كلها أحاديث عن ثابت اللي سمعها من ثابت، عند نسخة عن حميد، عند نسخة عن عمار مثلا من أبي عمار، عند نسخة عن علي بن زيد بن جدعان. نعم، هذه النسخ. الأصناف هو صنف، ولذا ذكر أنه من أول أو من أقدم من صنف، فمصنف حماد مشهور يعزى إليه في بعض الأحيان. حماد، نعم، عندما صنف وقع في بعض الخطأ في نقله، وقع في بعض الخطأ، فلذا كان حديثه من النسخ أقوى من حديثه من الأصناف. وجدت شيء للدارقطني أو والصحيح حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، والله هذا يعني هذا فيه نظر، لأن لا شك أن معمر وسليمان بن بلال أوثق من هشام بن سعد، إلا كان هو يقصد شيء خاص، ولا معمر أوثق من هشام بن سعد، وكذلك أيضا سليمان بن بلال قد تابعه. نعم، أنا أخشى ذكر بن عمر خطأ. الصحيح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلا. نعم، المرسل أشبه، يعني زيد عن عطاء. وفي كلام أبي زرعة الظاهر لعل الصواب كما تقدم عن زيد، هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلا، لأن إذا قلنا عن ابن عمر زيد بن أسلم قد سمع من ابن عمر، فهذا نعم خطأ. الصواب نعم والله أعلم هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وأما ذكر عطاء بن يسار في رواية سليمان بن بلال فالصواب والله أعلم رواية بن مهدي، بن مهدي رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا، وهي التي توافق رواية معمر، فهذا هو الأصوب والله أعلم، زيد بن أسلم مرسلا. وممكن بالنسبة لكلام أبي زرعة ممكن أن يراجع نسب الرأي للزيلعي، هو يتكلم على هذا الحديث وغيره من تلخيص الحبيري لبن حجر وكذا، لعلهم ينقلون فالصواب فيه كما تقدم عن زيد بن أسلم مرسلا، هذا الصواب. قال طبعا ذكره الترمذي، الترمذي هنا طبعا كما تقدم لم يصححه، وذكره في العلل الكبير ونقل عن البخاري. فقال أي الترمذي: سألت محمدا فقلت: أترى هذا الحديث محفوظ؟ قال: نعم. قلت له: عطاء أدرك أبا واقد الليثي؟ فقال: ينبغي أن يكون أدرك. عطاء بن يسار قديم. فالبخاري الآن هو يقول عن هذا الحديث محفوظ، والصواب الله أعلم هو ما تقدم أنه مرسل، هذا هو الصواب. نعم أحسنت. المهم يعني الصواب أنه مرسل، إما مرسل عن زيد بن أسلم أو عن عطاء بن يسار، زيد عن عطاء بن يسار. وعندي أنه مرسل عن زيد بن أسلم. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الحافظ، توفي عام 44 و200. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي، وهو أيضا ثقة حافظ، توفي عام 26. قال: أخبرنا حماد بن سلمة تقدم، قال: عن أبي العشراء الدارمي. أبو العشراء هذا هو أبو العشراء الدارمي، وأبو العشراء هذا كما قال بن حجر أعرابي مجهول، قال أعرابي مجهول لا يعرف، هو من أعراب تميم البصرة. نعم، التقى به حماد روى عنه، تفرد عنه حماد، تفرد برواية عنه حماد عن أبيه، وطبعا حديث منكر كما سوف يأتي. قال: عن أبيه، وأبوه أيضا مثل لا يعرف. قال: قلت يا رسول الله: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هذا طبعا لا شك أن هذا أيضا مشكل. نعم، ف بعض أهل العلم قال إنما يكون هذا في الضرورة، والحديث ليس فيه ذكر الضرورة. طبعا هذا لو ثبت هذا الخبر. نعم، قال الإمام أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. نعم، إذا توحشت هذه الحيوانات التي كانت مستألفة من قبل وندت ولا يمكن ولا أمكن الإمساك بها وذبحها إلا باصطيادها، فهنا نعم ترمى رميا، هنا ترمى رميا كما يعني يرمى الصيد. فالذكاة لا تكون إلا في الحلق واللبة فيما هو مقدور عليه، وأما ما لم يكن مقدورا عليه فهذه نعم ترمى رميا وتعقر حيثما حصل هذا العقر. قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. نعم، يعني لو ثبت هذا الخبر، يعني لو ثبت هذا الخبر. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج في مصنف عبد الرزاق أن ناضحا تردى في بئر بالمدينة، في بئر في المدينة، فذكي من قبل شاكلته، يعني من جهة خاصرته. قال: فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم. نعم، وأسناده ظاهر أسناد القوة. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج، هذا الذي عند عبد الرزاق. قال: وقال أبو عيسى، نرجع إلى حديث أبي العشراء الدارمي. قال أبو عيسى: هذا وهذا حديث غريب، يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال يسار، بن باغز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده. نعم، فهو غير معروف ولا أيضا والده. قال البخاري في حديثه واسمه، في حديثه الذي رواه واسمه وسماعه من أبيه نظر. نعم، يقول البخاري في حديثه واسمه سماعه من أبيه نظر، فهذا الخبر خبر منكر سندا ومتنا. وهذا مثال على الغريب، غريب في الإسناد وغريب في المتن. أما غرابة الإسناد فلتفرد حماد بن سلمة عن أبي العشرة وهو لا يعرف. نعم، وأبوه كذلك لم تثبت له صحبة. وأما المتن فهو كما تقدم متن غريب لأنه مخالف لما ثبت، فهو خبر غريب سندا ومتنا، فهو منكر سندا ومتنا. نعم، ولو ثبت يكون هذا في الضرورة، في حالة الضرورة. كيف؟ في الصيد يعني أن هذا إذا ند. نعم، فهو ذكره هذا كما قال يعني يزيد بن هارون، هو نقل عن يزيد بن هارون قال هذا في الضرورة، وأحمد قال هذا غلط ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة، فهو يعني حمله على ذلك. قال واختلفوا، نعم عفوا، قال باب في قتل الوزغ. والوزغ معروف هو السام الأبرص، وهو معروف، وهذا قد جاء الأمر بقتله، وتقدم لنا بالأمس أن هناك حيوانات جاء الأمر بقتلها لخبثها ولفسادها، وحيوانات أخرى جاء النهي عن قتلها. نعم، وتقدم لنا أن يعني كلا هذين الأمرين يعتبر قاعدة، النهي عن قتله هذه قاعدة في حرمته، والأمر بقتله هذه قاعدة أيضا في حرمة هذا الشيء الذي جاء النهي عن قتله أو الأمر بقتله. ومنهم الوزغ، والوزغ يعني لا نعرف حيوان أو نعم حيوان لا في قتله هذا الأجر أو في قتله أجر معين، مثل ما جاء في الوزغ، مثل ما جاء في الوزغ. فالأشياء التي تقتل في الحل والحرم لم يأتي فيها ثواب معين، وإنما جاء الثواب في الوزغ، وجاء بيان ذلك والحكمة في ذلك، وهو أنه كان هو الوحيد الذي ينفخ على ماذا؟ على نار إبراهيم عليه السلام. نعم، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي قال عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام توفي عام 61 و100 قال عن سهيل وهو ابن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة، وبالذات في حديثه القديم، لأن عندما توفي أخ له وجد عليه فتغير بعض حفظه. قال عن أبيه ذكوان السمان، طبعا غالب حديث سهيل مستقيم. قال عن أبيه أي ذكوان السمان وهو ثقة ثبت توفي عام 100 قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا هذه سلسلة سهيل النبي صالة عن أبي عن أبي هريرة سلسلة فيها عشرات الأحاديث، وعندنا الأعمش عن أبي صالة عن أبي هريرة أيضا عشرات مئات الأحاديث، نعم بهذه السلسلة. فأبو صالح مشهور برواية عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، جاء بيان ذلك بأن له 100 حسنة. فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، يعني أقل مما يكون في الضربة الأولى، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة، يعني أقل من التي قبلها، إنما تقتل بضربتين، كلما كثرت الضربات كلما قل الأجر. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل كتب الإحسان على ماذا؟ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليوحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته. فكلما كان في إزهاق هذا الحيوان فيه يعني مبادرة وعدم تعذيب وعدم تشديد عليه، كلما كان هذا أولى وأحسن. نعم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك. أم شريك كان لها عصا جعلتها لقتل ماذا؟ لقتل الأوزاغ، لقتل الأوزاغ. نعم. قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. ولعل نقف عند هنا.